إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه. الله خص محمدًا واختاره، أعلى على كل الورى مقداره، أعطاه فضلًا لا يرام وزاده، فاز المحب إذا اقتفى آثاره. أكرم به نورًا يضيء لحائرٍ، فاقرأ شمائله وذق أنواره، صلى عليه الله ما طيف سرى أو حن مشتاق له أو زاره. اللهم صل عليه ما حيا الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إلهي، ليس لي أحد سواك، أنا بشر ولم أخلق ملاكا، تراودني المعاصي غير أني أباعدها وأطمع في رضاك، فكم أشرعت للعاصين بابا لمغفرة إذا ندما أتاك. أيها السادة، أيتها السيدات، ما بالنا لم نعد كما كنا في رمضان؟ أين هي التلاوات والختمات والقراءات؟ هل نافق حنظلة؟ والصلوات الصلوات، أين هي التي كنا نكررها ما بين فرض ونفل، ونبقى في المساجد ننتظر التهجد إثر القيام؟ هل نافق حنظلة؟ يدنا التي ارتخت أعصابها وانطلقت تستخدم هذا المال في هلكته بالحق إنفاقا، ما بالها رجعت لتقبض أخرى؟ هل نافق حنظلة؟ والصيام الذي كنا نقوم به أسهل ما يكون علينا، ما بالنا صرنا نسوف في صيام الست من شوال حتى انسلخ ثلث شوال؟ هل نافق حنظلة؟ وقلوبنا تلك القلوب التي لم تكد تسمع آية إلا وجفت وأصابها ما أصابها فأرسلت العين ماءها، هل نافق حنظلة؟ سؤالات حيرة تتردد في أذهان المؤمنين الذين عاشوا روعة رمضان وروحانية رمضان وجلاء رمضان وهدى رمضان، يسائلون أنفسهم اليوم ما الذي تغير؟ وحق لهم أن يسألوا. وأنا أقول هنا، لم ينافق حنظلة وحاشاه. وحنظلة رضي الله تعالى عنه هو الذي اشتكى نفس الشكاية إلى أبي بكر، يكون عند النبي عليه الصلاة والسلام فترقى الروح في معارج الرقي عاليا، يحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنة والنار، يقول حنظلة فكأنا رأي عين، فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا النساء والضيعات. نافق حنظلة؟ لا، لم ينافق حنظلة، وإنما تلك سيرة ماضية، وهذه السؤالات هي محل الثناء من المولى سبحانه وتعالى، لأن الحامل لها نفس عظيمة كبيرة، ولو لم تكن كذلك لما أقسم بها المولى جل ثناؤه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. حق لك أن تسأل، وحق لك أن تخاف، وذاك من علامات أن رمضان كان له أثر على هذا القلب. يجيبك ابن أبي مليكة رضي الله تعالى عنه ورحمه حين يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه. الخوف جبلة إيمانية وحركة تدل على صحة القلب وعلى حياته. يقول الحسن رحمه الله: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. إذن ما الذي طرأ علينا؟ لماذا تغير منسوب العمل؟ لماذا خف ذلك الاجتهاد الذي كنا نجد؟ ستجد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث هي كالوصفة العلاجية. عندي أيها السادة أن من هذه الوصفات النبوية التي هي كالعلاج حديث آخر لكنني أذكره في هذا السياق، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وله ذنب هو مقيم عليه، أو ذنب يعاوده الفينة تلو الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا نسيا إذا ذكر تذكر. ما أن تسمع هذا الحديث حتى تتنفس الصعداء، لأنه يصف لك الحالة التي لا يخلو منها عبد ولا تخلو منها أمة. والحديث الذي أنا بصدده: قيل النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل شرة، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. لا يمكن أن نستمر على الحالة الرمضانية التي كنا عليها، لأن موجبها وداعيها قد انقطع، ذلك أن للزمن الفاضل اجتهاد ليس لبقية الأزمان، ذلك أن للعبادة المتتابعة اجتهاد وانعكاس على النفس لا يمكن أن يكون في باقي الأزمان، ذلك أن للقي الصالحين أثر على العبد في الاجتهاد لا يكون بعد انقطاعهم عنه. ويجمع ثلاثة الأشياء هذه الحديث الصحيح الذي يحدثنا فيه الحبر بن عباس عن نبينا صلى الله عليه وسلم حين يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. حتى النبي يتفاوت عمله في رمضان عن غيره، حتى الصحابة والتابعين تتفاوت أعمالهم في رمضان عن غيره. إذن تلك حالة طبيعية، لكن يبقى أن المرأة مطالب بالديمومة على العمل الصالح وألا ينقطع، مع ألا يكلف نفسه ما لا تطيق. عن أمنا رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. قيل للحسن البصري: سبقنا القوم على خيل دهب ونحن على حمر معقرة، فقال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. سأصرف وقتي في قراءة ما أتى عن الله مع ما جاءنا عن رسوله، فإن الهدى والفوز والخير كله بما جاء عن رب العباد ورسله. الديمومة والاستمرار وعدم الانقطاع ديدن المؤمن ودأبه وهجيراه. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كيف أنعم، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. اصبر على السير والإدلاج في السحر وفي الرواح على الحاجات والبكر. الديموم على العمل دأب المؤمن وهجيراه. قيل للإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة، بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. أيها السادة، كلنا ذلك الرجل الذي يتفاوت بين الإقبال والإدبار، كلنا ذلك الرجل الذي يزيد عنده الإيمان فيرتقي ويرتفع، حتى لو بقي على تلك الحالة لصافحته الملائكة على فرشه وفي الطرقات، وأحيانا يرجع إلى حالة الفرض لا يكاد يجاوزها إلى النفل. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما يجلي ذلك، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر يضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت فأضاء. قال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة وصيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. إذن الاستثمار الآكد أيها الإخوة أن نستثمر في أعمال القلوب، في زيادة الإيمان واليقين، فيما نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى حبًا وخشيةً ورهبةً وإنابةً إليه جل وعلا، لأن العبد قد يسرع بعمل القلب ما لا يستطيع أن يسرع بعمل البدن. وكان في التابعين الذين أدركوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في التابعين من هو أكثر عملًا من الصحابة، لكن حاشا أن يدركوا الصحابة. لقد كان في تابعيهم بإحسان من إذا قيل له تموت غدًا لم يستطع أن يستزيد شيئًا من العمل، لكن الصحابة فاقوهم بما وقر في صدورهم. إذن القاعدة العامة أن هذا الدين يسر، وأن سبل الجنة كثيرة، وأن أبوابها لا تعد ولا تحصى. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. من منارات الطريق التي لا بد أن نعلمها أن الإيمان ينقص، لكن لا ينبغي أن ينعدم وأن ينمحي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. من منارات الطريق التي لا بد وأن يعرفها السالك أنه محفوف بأعداء كثر. اعرف عدوك أيها المسلم، أيتها المسلمة، فليعرف الجميع أعداءه. وأعداء أعداء الإنسان هذا الشيطان المتربص المترصد الذي قال لمولانا سبحانه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومن أعدائك أيها الإنسان نفسك التي بين جنبك، فخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. ومن أعدائك الهوى، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ومن أعدائك صديق السوء، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. من منارات الطريق التي لا بد أن تعرف أن للثبات وسائل لا بد أن يأخذ بها الإنسان حتى يثبت على هذا الطريق الذي عرفت فيما سبق أعداءك فيه. ومن وسائل الثبات هذا القرآن الذي جددنا الصلة به في رمضان. هذا الروح الذي متى ما قرأه الإنسان حيا منه كل شيء، القلب والروح والبدن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هل هو من وسائل الثبات؟ نعم، هو من أقوى وسائل الثبات. قال الحق جل ثناؤه: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. ومن وسائل الثبات دوام ذكر الموت وعدم الغفلة عنه، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. قال الحسن البصري: ما أكثر أحد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله، ولا أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. ومن وسائل الثبات أن صحبة الأخيار تعين على السير في الطريق. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. ومن وسائل الثبات كذلك الدعاء، الدعاء، الدعاء. ولو لم يكن الدعاء بهذه المنزلة لما كررت في فرضك 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. ومن أخص أدعية النبي عليه الصلاة والسلام الذي صدره بقيله: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ومن وسائل الثبات على الطريق مجانبة المعاصي. قال الحسن: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. وقال الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك وصدق الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأعظم المصائب طرًا هي المصيبة في الدين، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. إذن السؤال المستحق هو: أين تجد نفسك؟ ما هو رزقك من العبادات؟ أين تجد قلبك في قاموس العبادات الذي من رحمة الله تبارك وتعالى علينا أنه عدده ونوعه، فلم يكن لونا واحدا ولا نوعا واحدا، وإنما العبادات كثيرة جدا. إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه. من الناس من فتح الله عز وجل عليه في باب الصلاة فتراه يصلي الفرض والنفل، ويصلي نفل النفل، وهؤلاء حقا سعداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلاة خير موضوع أو خير موضوع. والله قبل ذلك يقول: وأقم الصلاة لذكري، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ومن الناس من فتح الله تعالى عليه في باب الصوم، وهذا يحدوه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. شخصياً يأسرني حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذ طلق أمنا حفصة، فجاء جبريل في مهمة عجلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. ومن الناس من فتح الله عز وجل عليه في أم العبادات كلها في منشور الولاية الأكبر في باب الذكر، والله تعالى يقول: ولذكر الله أكبر. وجاء الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، دلني على عمل أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أيها السادة، تعددت السبل لكن يبقى الأمر يسيرا، والبشرى من النبي عليه الصلاة والسلام أن كلكم سيدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم، الأمر يسير، وأؤكد على أنه يسير. مصداق الحديث الذي رواه لنا الحبر جابر بن عبد الله حين قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الرجل: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. ثم ولى الرجل مدبرا وقد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع كلمات، هذه هي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا لمن وراءه، مطمئنا للجالسين النقل الذين نقلوا لنا هذا الوحي الذي يوحى، قال: أفلح إن صدق. وقال في رواية: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الأمر يسير جد يسير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. هل هناك أيسر من ذلك؟ هذا للرجال والنساء، فماذا للمرأة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. وفي رواية قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. والنبي عليه الصلاة والسلام يجلي الأمر اليسير إبان دخوله المدينة، فيقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. أيها الإخوة، أزيد من 6 أشهر مضت على جرح نازف، هل ألهان عنه العيد وفرحته وبهجته؟ لا والله. هل شغلنا عنه انشغالنا بما نعافس به حياتنا من النساء والضيعات والأعمال والأموال؟ لا والله. أزيد من 6 أشهر ولا يزال جرح هناك يثعب دما، وإن شئت فقل بل جراح، لأنه أيضا أزيد من 1 سنة كاملة، لا يزال الأخ يقتل أخاه، القاتل يكبر والمقتول يكبر. في السودان جرح نازف، وفي الأرض المقدسة جرح نازف، وهذه الجراحات أيها الإخوة هي ضمن النكبات والمصائب التي هي بما كسبت أيدينا، ويعفو المولى عن كثير. إذن ما الحل؟ الحل أن نقبل على الله تبارك وتعالى، وأن نجأر إليه، وأن نكثر من ذكره واستغفاره، فإن هذا البلاء لا شك وقع بذنب، وإن هذا البلاء لا شك لا يرفع إلا بتوبة، وإلا بأوبة، وإلا لرجوع. وحين يتحدث الخطباء بمثل هذه المعاني فلا ينبغي لي ولك أن نلتفت كأن الحديث موجه لمن هو خلفنا أو لمن هو أمامنا، كلنا القائل والمستمع، المتحدث والمتلقي، كلنا مخاطب بهذا الخطاب أيها الإخوة. إننا مطالبون بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي التي هي ماحقات والتي هي مهلكات، ومخاطبون بالعود إلى الله تبارك وتعالى مع الازدياد في الطاعات، عسى الله جل وعلا أن يرفع الكرب والبلاء عن إخواننا. وما أصاب إخواننا أصابنا ولا شك، لأننا جسد واحد، إذا تألم منه عضو، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد، ولا بد بالسهر والحمى. القضية ليست قضية جغرافية تختص بوطن وبأناس وبرقعة وبجغرافيا معينة، وإنما هي قضيتنا نحن، فكأنما أصيب منك القدم أو أصيب منك اليد، إنما هو جسد واحد. ويأتي صوت من بعيد ليقول: أهذا غاية ما توصون به الناس أيها الخطباء والمتحدثون؟ ليكون الجواب والرد: وما عسى أن يقدم الناس إلا هذا، ثم لو قدموا هذا هل هو بميزان الله تبارك وتعالى شيء يسير أو سهل أو يستدعي الاستخفاف به؟ هذه الأمة لو رجعت بكليتها كما كانت، كالصورة المثالية التي كانت عليه في رمضان، أليس ذلك مدعاة لأن تتغير مناحي حياة هذه الأمة في شتى ملفاتها، اقتصادا وسياسة وتربية وسلوكا وتعاملا على محيط الأسرة والفرد والمجتمع؟ بلى والله. إذن هي دعوة للعود إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، توبوا إلى الله توبة نصوحة حتى يصلح الله تبارك وتعالى لنا الحال. لم ننسى تلك الجراحات من أدعيتنا، ونحن نوقن في داخل العمق، في عمق العمق، أن هذه الأدعية لا تذهب صيحة في واد، وأن الله تبارك وتعالى يؤجلها لأجل معلوم بحكمته ورحمته جل وعلا. وسنظل واقفين على الباب، نطرق الباب، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. اللهم يا الله، يا الله، يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك مسألة من لا حبل له إلا حبلك، ومن لا باب له إلا بابك، ومن لا ملجأ له إلا ملجأك. نتوجه بضعفنا إلى قوتك، وبذلنا إلى عزك، ونتوجه بفقرنا إلى غناك، ونتوجه يا رب بعبوديتنا إلى ربوبيتك. أنت الله الذي تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد، لا معقب لحكمك ولا راد لقضائك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نستودعك إخواننا في الأرض المباركة، فرج يا رب همهم، ونفس كربهم، وأقل عثرتهم، وأدم أمنهم. اللهم اقطع عنهم داعية الحرب، اللهم اقطع عنهم آلة الحرب، اللهم احقن دماءهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم أقل عثراتهم، اللهم احمي بيضتهم، اللهم اشفي جراحاتهم، اللهم كفكف دموعهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم أسكت أنينهم، اللهم طمئن قلوبهم. يا الله ردهم إلى بيوتهم آمنين، اللهم ردهم إلى مدارسهم ومساجدهم آمنين، اللهم افتح لهم المعابر، وصلهم بالغذاء والدواء يا رب العالمين، اللهم كن بهم رحيما، اللهم كن بهم رؤوفا، اللهم كن بهم برا، اللهم كن لهم وليا، اللهم كن بهم حفيا، اللهم أجب دعواتهم، اللهم حقق رجاءاتهم، اللهم استجب لاستغاثاتهم. يا الله يا الله روع أمنهم، يا الله يتمت أبناؤهم، اللهم رملت نساؤهم، اللهم تفرق شملهم، اللهم هدمت بيوتهم، اللهم جوعت أكبادهم. يا الله نشكو الحالة إليك وأنت أعلم، لا يخفى عليك شيء من حالهم. اللهم فأذن بنزول الرحمة يا اللهم أذن بنزول الرحمة يا الله. اللهم طال البلاء واشتدت اللأواء واحلولكت الظلماء، يا الله يا الله يا الله ائذن بنزول الرحمة يا الله. اللهم إن لنا إخوة في السودان شردوا عن أوطانهم، اللهم ردهم إلى بيوتهم آمنين، اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم من أراد بهم سوءا فاجعل سوءه عليه، ومن أراد بهم قتلا فقتلهم تقتيلا، اللهم كد من كادهم، اللهم من سعر نارهم وأوقد حربهم، اللهم فاقطع يمينه، اللهم شل يمينه. اللهم إنا نسألك أن تردهم أأمن ما يكونون وأسكن ما يكونون، اللهم انشر عليهم أمنك وإيمانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى بعد أن تحرره من رجس اليهود الغاصبين. اللهم إنا نسألك أن تنظر لأمة الخليل محمد نظرة رحمة تصلح به حالها وتلم به شعثها. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم كما هديتنا في رمضان لصالح الأقوال والأعمال، اللهم اهدنا في سائر العام لصالح الأقوال والأعمال. إلهنا شابت مفارقنا، اللهم فكلما زدت في أعمارنا زد في صالح أعمالنا حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نحب رضاك فأحب يا رب عبادتنا، اللهم إنا نحب طاعتك فأحب طاعتنا. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأنس أرواحنا، اللهم ارزقنا جميل صحبته، اللهم ارزقنا جميل صحبته، اللهم ارزقنا جميل صحبته. اللهم متعنا بالقرآن، وارزقنا نور القرآن وهدى القرآن وعز القرآن وغنى القرآن، وأحينا بالقرآن وعلى القرآن، وعليه توفنا يا رحيم يا رحمن. إلهنا نسألك أن تفرج هم المهمومين من إخواننا في مصر وفي لبنان، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم أدن لهم الثمار، اللهم افتح لهم بركات من السماء والأرض، اللهم أرخص لهم الأسعار، وأعذنا وإياهم من الغلا والوبا يا رب العالمين. اللهم قي واحفظ واحمي بلاد الحرمين الشريفين، واجعلها منارة خير وعز للإسلام والمسلمين. اللهم وقي واحمي واحفظ مملكة البحرين، واجعلها دوحة للأمن والإيمان ومأرزا للسنة والقرآن، وارزق إنسانها من كل خير وبر يا رب العالمين. اللهم وفق مليكنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل قوله سديدا ورأيه رشيدا وعمله مفيدا، ووفقه وولي عهده ووزراءه ونواب الشعب. اللهم اغفر لمن أسس هذا المسجد وبناه وصلى فيه ومد يد الخير إليه. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،